الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله في هذا الدرس التعليق على كتاب الروض المربع، وكنا قد توقفنا عند كتاب الزكاة. وكتاب الزكاة كما أشرت يحتاج إلى شيء من التركيز، ومسائل فيها شيء من عدم الوضوح والإشكال، فقد يكون من المفيد لأجل أن يستوعب الشخص المادة المطروحة أن يحضر الدرس بقراءة متن الزاد أو متن الروض وهو أولى، أو استماع لشرح الزاد أو الروض، أو قراءة شرح الزاد أو الروض، لأن بعض المسائل قد تحتاج إلى تصوير سابق، وإعادة تصوير كل مسائل الزاد التي شرحت سيطيل شرح الروض أو التعليق على الروض، فسنختصر قدر الإمكان في التصوير لأجل أن نسير وفق المنهج السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لغة: النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لغة النماء والزيادة، ثم ذكر المعاني الأخرى التي تطلق عليها كلمة الزكاة في اللغة. قال: على المدح والتطهير والصلاح. تطلق كلمة الزكاة على المدح كما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وتطلق كلمة الزكاة على التطهير كما في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، وتطلق على الصلاح كما في قول القائل: رجل زكي أي زائد الخير من قوم أزكياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صلة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي، ثم ذكر معنى الزكاة في الشرع، وهي أنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة. من الطائفة المخصوصة المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وقوله رحمه الله حق واجب، قوله واجب قيد يخرج الحقوق المسنونة كابتداء السلام والصدقة، وقوله حق واجب في مال، قوله في مال، في مال خاص، هذا يخرج الحق الواجب في غير المال كما في رد السلام، ويخرج أيضا الحق الواجب في المال غير الخاص كما في النفقة ونحوها. وقوله رحمه الله لطائفة مخصوصة يخرج الحق الواجب للطائفة غير مخصوصة، وهي الدية، وهو وجوب الدية. قال: في قول في وقت مخصوص. من المقصود بوقت مخصوص؟ حلول الأجل، تمام الحول، وهو أو تمام الحول وبدو الصلاح في الخارج من أرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها. ذكر المؤلف رحمه الله حكم وجوب حكم الزكاة، وهو الوجوب. فالزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفيه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، متفق عليه. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع في جميع الأعصار على وجوب الصلاة والزكاة، وأجمعت الصحابة على قتال مانع الزكاة. ثم ذكر رحمه الله الأموال الزكوية الأربعة، وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. هذه الأربعة المذكورة ذكرها يفيد أن غيرها لا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في سائر الأموال إلا هذه الأربعة، إلا إذا كان المال معدا للتجارة. ومن هذا نعلم أن الأصل في المال عدم وجوب الزكاة، الأصل في المال عدم وجوب الزكاة، لأنها لا تجب إلا في هذه الأموال الأربعة. ما الدليل على عدم وجوب الزكاة إلا في هذه الأموال، يعني عدم وجوب الزكاة في باقي الأموال؟ قوله تعالى: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، متفق عليه. وأيضا أن الأصل عدم وجود الدليل، والوجوب لا يؤخذ إلا من الدليل. ثم يذكر رحمه الله شروط وجوب الزكاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بشروط خمسة، أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. هذا الشرط الأول وهو الحرية، ومفهومه أنها لا تجب زكاة على العبد. قال فلا تجب على عبد، لماذا لا تجب زكاة على العبد؟ قال لأنه لا مال له، هذا الدليل الأول. فالعبد حتى وإن كان معه مال فالمال ليس ملكا له، وإنما هو على سبيل اختصاص، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فقوله صلى الله عليه وسلم وله مال هنا ليس على سبيل الملك وإنما هو على سبيل الاختصاص. فالعبد هو مال مملوك لسيده، فلا يتصور أن يملك مالا وهو مال مملوك. إلى هنا واضح؟ طيب، إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الزكاة تجب على سبيل المواساة، وملك العبد ناقص أو اختصاص العبد بالمال ناقص فلا يحتمل المواساة، بدليل أن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه، لأن النفقة إنما وجبت مواساة. إذا لا تجب على عبد. الحكم الثاني أنها لا تجب على مكاتب. ما الفرق بين عبد والمكاتب؟ المكاتب يستخلص نفسه، العبد استقرار ثابت. أحسنت. المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم كما في الحديث، فالمكاتب عبد لكنه أخص من العبد بكونه قد اشترى نفسه من سيده بدين يكون عليه لسيده، فإذا استكمل هذه النجوم أو الأقساط من المال التي هي الدين عليه لسيده صار حرا، وإذا لم يستكمل فهو لا يزال عبدا. فالمكاتب لا تجب عليه الزكاة لأنه عبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. قال: وملكه غير تام، يعني أن المال الذي يكون في يد المكاتب ملكه ليس تاما. ويؤيد كون هذا الملك ليس تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال المكاتب، وروي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم هذا الحكم، ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا. ملكه غير تام، قالوا ملكه متزلزل. لماذا؟ لأن هذا الملك هو معرض لأن يزول إذا عجز المكاتب عن السداد أو لو امتنع عن السداد، فهو كالمحجور عليه لنقص ملكه، فهو لا يرث ولا يورث، بل هو مشغول بوفاء النجوم أو الدين الذي يكون عليه لسيده. انتهينا من العبد والمكاتب. المبعض ما حكمه؟ المبعض تجب عليه الزكاة بقدر حريته، بقدر حريته، يعني بالجزء الذي هو حر فيه. فالذي يكون نصفه حر ونصفه عبد تجب عليه كم؟ نصف زكاة، تجب عليه نصف زكاة، وهكذا. ولا تجب عليه كاملة لأن ملكه على هذا المال ليس على هذا المال الذي هو بقدر العبودية ليس تاما، وملكه عليه بقدر الحرية تام، فتجب عليه الزكاة بقدر حريته. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. والثالث ملك النصاب، ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. أحسنت. الشرط الثاني لوجوب الزكاة الإسلام، دل على ذلك حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى أن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم متفق عليه. ففي الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة عليهم. ثانيا أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فلا تجب على كافر كبقية الأركان كالصيام وغيره. قال: فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد، لا فرق بين أن يكون كافر أصليا أو أن يكون مرتدا. ما معنى أنها لا تجب عليه؟ هل المعنى أنه غير مخاطب بها فلا يعاقب عليها في الآخرة؟ لأن المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فما معنى قولي لا تجب؟ جيد أحسنت. وأيضا جيد أحسنت أيضا لا يقضيها إذا أسلم ولا يجب عليه أداؤها حال كفره، لا يجب عليه أداؤها حال كفره، لكن يعاقب عليها في الآخرة لأن الكفار معاقبون على سائر فروع الإسلام كالتوحيد. قال أصلي أو مرتد، يعني ولو كان الكافر مرتدا سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زوال الملك مع الردة فلا يقضيها إذا أسلم، هذا إجماعا. الشرط الثالث ملك النصاب. ملك النصاب، ما المقصود بالنصاب؟ النصاب هو القدر الذي تجب فيه الزكاة من المال إذا بلغه هذا المال. ففي الإبل النصاب 5 من الإبل، وفي النقد النصاب 200 درهم كما سيأتي. وملك النصاب شرط لوجوب الزكاة أو سبب لوجوب الزكاة؟ شرط لوجوب الزكاة، سبب لوجوب الزكاة. أحسنت، هو سبب وشرط، هو سبب وشرط. ذكره رحمه الله في الشروط ولا إشكال، لأن بعض الشروط قد تكون أسبابا أيضا، كما في الصلاة مثلا تذكرون دخول الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوب الصلاة ولا إشكال. فملك النصاب سبب لوجوب الزكاة أيضا مع كوني شرطا لوجوب الزكاة، بينما حولان الحول ليس سببا وإنما شرط، وإنما شرط. طيب قال ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون، يعني ولو كان المالك للنصاب صغيرا أو مجنون لعموم الأخبار. ما الدليل على أن ملك النصاب أو بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة؟ هو شرط لوجوب الزكاة في كل مال من الأموال الزكوية الأربعة المتقدمة. ففي بهيمة الأنعام مثلا في الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وفي الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانت سائمة رجلي ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها، رواه البخاري. هذا في بهيمة الأنعام، ويأتينا هذا على سبيل التفصيل عند ذكر أحكام الأموال الزكوية مفصلة، لكن هنا على سبيل الإجمال. في الزروع والثمار لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. في الذهب في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب صدقة. في الفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. وفي عروض التجارة، ما الدليل على اشتراط بلوغ النصاب لوجوب زكاة؟ أن عروض التجارة لا حكم النقدين، لا حكم النقدين، لأن الزكاة تجب في عروض التجارة في قيمة عروض التجارة، وقيمة عروض التجارة إما ذهب أو فضة، وكل واحد منهما يشترط له بلوغ النصاب. قال لعموم الأخبار، وذكرنا شيء من الأدلة. قال وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، هذا ورد عن عمر وابنه وعلي وابنه الحسن وعائشة وجابر رضي الله عنهم أجمعين، كما قد روى ذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابو عبيد والدارقطني والبيهقي. قال فإن نقص عنه فلا زكاة إلا ركاز، يعني إذ نقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه، يستثنى من ذلك الركاز فلا يشترط له بلوغ النصاب. ما المقصود بالركاز؟ ما وجد من دفن الجاهلية، ويأتينا إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. أحسنت. هذا الشرط يعني يحتاج إلى شيء من التصور. يشترط أن يملك النصاب، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع يشترط أن يكون ملكه لهذا النصاب مستقرا، يشترط أن يكون ملكه لهذا النصاب مستقرا. قالوا بغير خلاف، يعني المسألة محل إجماع واتفاق. استقراره أي تمام الملك في الجملة. لماذا كان تمام الملك شرطا لوجوب الزكاة؟ لأن الملك الناقص أو لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلة النعمة الكاملة. وما المقصود بالملك التام؟ قالوا الملك التام هو أن يكون ما بيده لا يتعلق فيه حق لغيره، بحيث يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له. ما المقصود بالملك التام؟ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له. وأيضا يضاف إلى ذلك وهو ملازم للمعنى المتقدم ألا يكون هذا الملك عرضة للزوال، ألا يكون عرضة للزوال. طيب إذن هذا التأصيل للشرط الأخير ألا يكون هذا الملك عرضة للزوال. ماذا ينبني على هذا التأصيل؟ ينبني على ذلك أن كل مال ملك الإنسان له ملك غير مستقر فهذا يعني أنها لا تجب زكاة في هذا المال. ما الصور لهذه الأموال التي يملكها الإنسان ملكا غير مستقر؟ ذكر المؤلف رحمه الله صورة لهذه الأموال وهو دين الكتابة. قال فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. إذن هذا مثال للملك غير مستقر وهو دين الكتابة. السؤال من الذي يملك هذا المال؟ يعني الآن نقول هذا مال مملوك لإنسان لكن ملكه غير مستقر فلا تجب عليه الزكاة، من هذا الإنسان أصلا؟ مال العبد ماله لسيده. إذن نريد إسقاط الزكاة عن من؟ عن السيد. أحسنت. إذن السيد يملك هذا المال الذي هو دين على العبد له، لأن كما مر معنا المكاتب يشتري نفسه من سيده بدين، فهذا الدين مملوك للسيد. لكن هذا الملك ملك غير مستقر. لماذا؟ لأن عقد الكتابة عقد لازم في حق السيد جائز في حق العبد، فللعبد أن ينقطع عن هذا العقد عقد الكتابة ويظل عبدا، فيكون هذا الدين الذي في ذمته لسيده ساقطا. ما إذا ما دام هذا الدين المملوك للسيد عرضة للسقوط صار هذا المال غير مستقر الملك للسيد. واضح؟ لذا قال لعدم استقراره، لأنه الضمير في أنه يعود على من؟ العبد يملك تعجيز نفسه. إذن هذه صورة. نأخذ صورة ثانية لتتضح معنى الاستقرار. الصورة الثانية حصة المضارب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة. هذا تفصيل في الشركة، لكن المضارب العامل له نصيب من الربح، كما لو أعطى رب المال ماله للعامل على أن الربح بينهما نصفان. فالآن إذا عمل هذا العامل في هذا المال وجد ربح، فهذا الربح قبل أن يقتسم يملك العامل والمضارب فيه نصيبا، يملك منه نصيبا، لكن هذا الملك غيره مستقر إلى أن يوجد التنظيض أو القسمة. فإذا وجدت القسمة وقبض العامل هذا المال صار ملكه له مستقر، وقبل ذلك فملكه غيره مستقر. إذن لا ينعقد الملك مستقرا للعامل المضارب قبل استقرار الملك بالقسمة أو ما جرى القسمة، ولا أيضا يبدأ في حساب الحول إلا إذا استقر الملك. ماشي. طيب نأخذ مثال ثالث ولا يكفي؟ المهر شيخ. ها؟ المهر. جيد. أيضا هذا يصح مثالا، وهناك أيضا مثال يعني يوضح أكثر. قالوا إذا كانت السائمة يعني بهيمة الأنعام موقوفة على غير معين، موقوفة يعني شخص عنده إبل أو بقر أو غنم وقفها على المساكين أو على المسجد أو كذا، فهؤلاء الذين وقفت عليهم هذه السائمة يملكون هذه السائمة ملكا غير مستقر، فلا تجب عليهم زكاة في هذه السائمة. لكن أحسن، لكن إذا كان الوقف على معين، كما لو وقف هذه السائمة على زيد أو عمر، فهنا يقولون تجب الزكاة في هذه السائمة الموقوفة إذا كانت موقوفة على معين، وكذا هذه السائمة يعني بهيمة الأنعام، وكذا أيضا غلة الأرض الموقوفة على المعين، وكذا غلة الشجر الموقوف على معين. إذا غلت السائمة على معين، عفوا السائمة على معين، وغلت الأرض على معين، وغلت الشجر على معين، في هذه الثلاث أحوال تجب الزكاة على المعين. ماشي. لماذا؟ قالوا لأن ملكه تام. لأن ملكه تام لأنه معين. لكن قالوا في غلة الأرض وفي غلة الشجر يخرج الزكاة من الغلة، لأن الغلة ليست موقوفة، وإنما الموقوف الأرض أو الشجر، بينما في السائمة بهمة الأنعام لا يخرج الزكاة من السائمة، لأن السائمة موقوفة ولا يصح بيع الموقوف ولا تصرف فيه. فقالوا في بهيمة الأنعام إذا كانت موقوفة على معين يخرج الزكاة من غيرها، إذا قالوا يعايا بها، يعني زكاة تجب المال تجب الزكاة في عينه ويخرج من غيره. هذا هو. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخامس مضي الحول، لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. حسنت. هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة وهو مضي الحول، وذكر المؤلف رحمه الله دليلا ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. قالوا: لأن الزكاة إنما تجب في المال النام الذي يعني النامي، فلا بد أن يعتبر الحول، يعني لا بد أن نشترط مضي الحول ليحصل النماء من هذا المال، لأننا لو لم نشترط مضي الحول لما وجد النماء. فالأصل أن الزكاة مواساة من النماء لا من الأصل. الأصل في الزكاة أنها مواساة من النماء لا من عين أو لا من أصل المال، لأنها لو كانت من أصل المال ستقضي على المال. لذا قالوا الزكاة مواساة، وقالوا أيضا لا تجب الزكاة إلا في مال نام. قال: ويعفى فيه عن نصف يوم. إذن هذا الدليل الثاني التعليل. والدليل الثالث أيضا قالوا: لأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، الأموال الزكوية تتكرر فيها الزكاة، فلا بد لوجوب الزكاة من ضابط، لأننا لو لم نضع ضابطا لأفضى هذا إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتكرر القريب، وهذا يفني المال وهذا يفني المال. إذن لو لم يوجد ضابط الحول لوجبت الزكاة متكررة في الوقت المتقارب في المال ولا أفنى هذا المال. قال: ويعفى فيه عن نصف يوم، يعني الحول يغتفر فيه نصف اليوم لأنه لا يضبط غالبا، وأيضا لا يسمى في العرف نقصا. الأصل وجوب أو الأصل اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة في كل مال من الأموال، صح؟ لا. الأصل اشتراط، هذا شرط في جميع الأموال، هذا الأصل. هاشر يعني الشيخ شاكي يظن أن فيها يظن فيها استثناء أو كذا، لا لا، سؤال على حقيقته. الأصل وجوب والأصل اشتراط مضي الحول في جميع الأموال، يستثنى من هذا من هذه الأموال أموال سيذكرها المؤلف رحمه الله. ذكر في غير المعشر، يعني الخارج من الأرض أو الذي يجب فيه العشر، سمي معشرا لأنه يجب فيه العشر، وهو الحبوب والثمار لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فقوله تعالى يوم حصاده يفيد أنه لا يشترط مضي الحول لوجوب الزكاة في هذا المال. قال: وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. هذه الثلاث أو هذه الثلاث المعدن والركاز والعسل هي مقيسة على الحبوب والثمار، لذا قال قياسا عليهما. والتمس العلماء رحمهم الله المعنى من التفريق بين الأموال التي يشترط لها مضي الحول والأموال التي لا يشترط لها مضي الحول. ما سبب التفريق أو ما الحكمة من ذلك؟ قالوا: الفرق بين ما يعتبر له الحول وما لا يعتبر له الحول أن ما يعتبر له الحول وهو الأصل في كل الأموال إنما هو مرصد للنماء، مرصد للنماء. فالماشية مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، عروض التجارة مرصدة للاسترباح، والأثمان أيضا الأصل فيها الاسترباح. فيعتبر في هذه جميعا الحول لكونها مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح لا من الأصل، فيكون أسهل وأيسر على المكلف، لأن الزكاة كما مر معنا إنما هي مواساة، إنما هي مواساة. فنعتبر حكم النماء لا حقيقة النماء، نعتبر حكم النماء يعني هي في الأصل نامية حكما ولو لم تنمي حقيقة. يعني لو كان الإنسان مالكا لنقد ولم يحرك هذا النقد بتجارة وغيرها فهو نام حكما وإن كان لم ينمي حقيقة بسبب عدم تقليبه له، وكذا عروض التجار وأيضا بهيمة الأنعام الماشية لم نعتبر حقيقة النماء وإنما نعتبر حكم النماء لأن النماء مختلف ويعصر ضبطه، وأيضا لأن ما اعتبرت فيه المظنة يكتفى بالمظنة عن الحقيقة. إذن هذه في الأموال الزكوية التي يشترط له مضي الحول. طيب ننتقل إلى المال الذي لا يشترط له مضي الحول، وهو الذي لا يشترط له مضي الحول الحبوب والثمار أو المعشر. هذه قالوا هي نماء في نفسها فهي تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتخرج منها الزكاة حين إذن ثم تعود في النقص فلا تجب فيها الزكاة ثانية. إذن معنى النماء منعدم فيها بعد خروجها، لذا تخرج الزكاة منها عند خروجها ثم تكون ناقصة إلى أن تخرج مرة أخرى. واضح المعنى؟ لذا قالوا إن النظر إلى وصف النماء مؤثر في التفريق بين الحبوب والثمار وباقي الأموال الزكوية. إذن الحبوب والثمار ليست مصادرة للنماء إلا عند خروجها، فإذا خرج الحب أو الثمر بعد ذلك تكون ناقصة. قالوا أما المعدن فهو مستفاد خارج من الأرض يقاس على الحبوب والثمار. إلى هنا تمام؟ إذن الأصل عدم وجوب الزكاة في أي مال حتى يحول عليه الحول إلا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ما حكم حوالان الحول في الأجرة؟ في الأجرة المذهب أنه لا بد من حوالان الحول على الأجرة. القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا حول للأجرة، لا حول للأجرة، فيزكي الأجرة في الحال كالمعدن. وقيد بعض الأصحاب هذا الحكم بأجرة العقار دون غيره نظرا إلى كون أجرة العقار غلة لأرض مملوكة للمزكي. إذن هذا القول الثاني في المسألة. طيب نبني على التأصيل السابق وهو اشتراط حولان الحول أنه إذا استفاد مالا، فالأصل أنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. إذا قال فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما، يعني بغض النظر عن سبب الملك أو طريقة استفادة هذا المال، بمجرد استفادة هذا المال وملك هذا المال نقول يبدأ حولان الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. تمام؟ ما دليل ذلك؟ ما دليل اشتراط حولان الحول في كل مال مستفاد؟ لأن المال المستفاد محل خلاف. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فالعموم يشمل المال المستفاد. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي. وقال روي موقوفا على ابن عمر وهو أصح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا المال المستفاد أصل في نفسه فتجب الزكاة في عينه، فوجب ألا يعتبر فيه الحول بغيره، يعني لابد أن يعتبر الحول بنفسه، يعني لا ننظر إلى كونه يملك أموالا أخرى، ننظر إلى هذا المال المستفاد بنفسه، قياسا على ما لو استفاد مالا ولم يكن له مال سابق. إذن في المال المستفاد لا ننظر إلى كونه مالكا لمال سابق إلا في صورة ستأتينا من كلام المؤلف رحمه الله بعد قليل. طيب انتهينا من المال المستفاد. سيذكر المؤلف رحمه الله استثناء آخر من اشتراط حولان الحول في وجوب الزكاة في المال. إذا الاستثناء الأول ما هو؟ الحبوب والثمار. الحبوب والثمار. الاستثناء الثاني سيذكر المؤلف رحمه الله. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. أحسنت. نستثني أيضا من المال الذي لا يشترط له حولان الحول نتاج السائمة. يعني إذا كان هناك بهيمة أنعام تسوم وأنتجت فهذا النتاج لا يشترط له حولان الحول بل حوله حوله أصله. وأيضا ربح التجارة له حكم نتاج السائمة. قال إلا نتاج السائمة هو ربح التجارة. قال ولو لم يبلغ النتاج والربح نصابا. إذن في هذا المال الذي هو تابع لأصله لا يشترط بلوغه النصاب ولا يشترط فيه حولان الحول، بل نصابه نصاب أصله وحوله حوله أصله. قال فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. هذا قيد يفيد أنه إذا كان ما عنده نصابا فإنه سيضمه إليه، أما إذا لم يكن ما عنده نصابا سيأتي من كلام المؤلف. قال وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. يعني إذا كان الأصل الذي عنده لم يبلغ نصابا فمن حين بلوغ المجموع نصابا يبدأ حولان الحول، يبدأ حولان الحول. لماذا نقول النصاب، لماذا نقول يبدأ حولان الحول من بلوغ الجميع نصابا؟ لأن هذا التابع لا يتبع الأصل إلا إذا ثبت الحكم في الأصل وهو وجوب الزكاة في الأصل، ولا يثبت حكم وجوب الزكاة في الأصل إلا إذا بلغ نصابا. إذن لابد أن يبلغ الأصل نصابا لأجل أن تتحقق فيه التبعية فتجب فيه الزكاة، وقبل ذلك لا تجب فيه الزكاة لنقصان النصاب فلا يتبع النتاج الأصل في هذه الحالة. طيب قال إن كان نصابا، ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك ورواه أيضا الطبراني والبيهقي وعبد الرزاق. ولقول علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار، رواه ابن خزيمة مرفوعا بلفظ ويعد صغيرها وكبيرها. قال المؤلف رحمه الله إن كان نصابا، ثم ذكر دليل ذلك. هذا الدليل الأول وهو الأثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وجه الدلالة منهما قالوا إنه لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الدليل الثاني قالوا لأن السائمة يختلف وقت ولادتها، السائمة يختلف وقت الولادة من بهيمة إلى أخرى، فإفراد كل واحدة منها بحول مستقل يشق، فجعلت تبعا لأمهاتها أو لأماتها. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا لأن نتاج السائمة، هذه نتاج السائمة تابعة للأصل في الملك فتكون تابعة للأصل في الحول. طيب لماذا كان ربح التجارة له حكم نتاج السائمة من حيث إنه يتبع الأصل؟ قالوا ربح التجارة مثل نتاج السائمة لأنه يتبع الأصل، ولأنه لا يمكن ضبط حوله فوجب أن يلحق بأصله، لما في ضبط كل ربح من مشقة ألحق بحول الأصل. إذن هذه الأدلة على كون نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. إذن نقول الأصل أن بهيمة الأنعام الموجودة أو عروض التجارة المملوكة أو النقد المملوك كلها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حل عليه الحول بعد أن تبلغ نصابا، ولا نبدأ حساب الحول إلا إذا بلغ المال نصابا. ما الحكم فيما إذا كان عند الإنسان 50 شاة وفي أثناء الحول ولدت 5 من الشياه 5 من الشياه، فصار المجموع كم؟ 55 شاة. هذه 5 شياه نقول لها حول جديد نحسب حتى تبلغ 40 وتبلغ نصابا ثم نبدأ لها حولا جديدا، أو نقول إن حولها حول أصلها، فهذه 5 لها حكم 50 السابقة فلا يشترط لها حول مستقل. وكذا أيضا إذا كان إنسان عنده تجارة ورأس المال فيها 100,000 ريال، في بداية الحول 100,000 ريال، في أثناء الحول ربح، ففي تمام الحول بعد أن تم الحول صار مجموع ما لديه 120,000، فنقول هذه 20,000 الزائدة هل لابد أن ننظر في كل يوم متى استفادها ونحسب حولا جديدا، أو نقول إن حولها حول أصلها؟ حولها حول أصلها. يا ابني المؤلف رحمه الله على ما سبق أنه لو كان عند الإنسان نصاب 40 شاة فماتت واحدة في أثناء الحول ينقطع الحول، ولو كانت قد ماتت ثم ولدت فهي ماتت فصار العدد 39 شاة ثم بعد الولادة صار رجع عدد 40 شاة فنقول انقطع الحول، يعيد حساب الحول من حين الولادة، لذا قال انقطع عن الحول. بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، يعني عندنا 40 شاة فولدت شاة فصار العدد 41 شاة ثم بعد الولادة ماتت الأم فصار عدد 40، فهنا لا ينقطع الحول لأنه زاد 41 ثم نقص عاد إلى 40، بخلاف ما إذا نقص وبلغ 39 ثم عاد 40 فينقطع عند النقص عن النصاب. إذن لابد نفهم من هذا أنه لابد أن يبقى المال نصابا في كل الحول، فإن نقص عن النصاب انقطع الحول، نقص المال عن النصاب انقطع الحول. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها مذ بلغت 20، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. أحسنت. قال: وإلا يكن الأصل نصابا، هذا قيد للمسألة المتقدمة أنه لا يضم التابع لمتبوعه إلا إذا كان المتبوع وهو الأصل قد بلغ نصابا، فإن كان لم يبلغ نصابا فمن حين بلوغه النصاب كما مر معنا. يبني المؤلف رحمه الله على ذلك مسائل أو صورا، فقال: لو ملك 35 شاة، 35 شاة نصاب أو دون النصاب؟ دون النصاب. فنتجت شيئا فشيئا، يعني زاد عددها شيئا فشيئا، فمتى نبدأ حساب الحول؟ إذا بلغت 40. من حين تبلغ 40. قال: وكذا لو ملك 18 مثقالا، وهذا دون النصاب، وربحت شيئا فشيئا، يعني زاد المال، يعني ربح تجارة، فحولها منذ بلغت 20 لأن النصاب 20. واضح؟ قال: ولا يبني الوارث على حول الموروث. صورتها: لو كان الإنسان ملك مالا بإرث، فمن حين الملك بالإرث يبدأ حساب الحول الجديد، ولا يبني على حول مورثه أو موروثه، فلا نقول المالك للمال قبل موته متى حوله فهذا الوارث يأخذ حول موروثه، نقول له حول جديد. لماذا؟ قالوا: لأنه تجديد ملك. قال: ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه. وهنا مسألة تحتاج إلى شيء من التركيز حتى تميزوا بينه وبين ما سبق. إذا استفاد نصابا من جنس ما بيده فيضمه إليه في النصاب لا في الحول. قال: ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. المال المستفاد الأصل أن له حكما مستقلا من حيث الحول بلا إشكال، له حول جديد. هل ينظر إلى المال السابق الذي يملكه من حيث النصاب أو لا ينظر؟ نعم، ينظر إليه من حيث النصاب. فإذا كان المال المستفاد الجديد عنده مال سابق من جنسه، فإذا كان المال السابق لم يبلغ نصابا، هذا المال المستفاد يجمع مع السابق، والتالي يجمع مع السابق حتى يبلغ نصابا فيبدأ حساب الحول كما مر معنا. ما الحكم فيما إذا كان يملك نصابا واستفاد مالا لا يبلغ نصابا؟ فلا يشترط في المال الجديد الذي استفاده أن يبلغ نصابا لأجل أن يبدأ حساب الحول، يبدأ حساب الحول من حين ملكه. لماذا؟ لأنه ملك مالا من جنسه بالغا للنصاب. واضحة؟ واضحة. طيب، سأعيدها بطريقة أخرى بعد قليل. إذن يضم المال المستفاد إلى المال الذي بيده إذا كان من جنسه، بشرط أن يكون المال الذي بيده قد بلغ نصابا، ويبدأ حساب الحول المال المستفاد ولو لم يبلغ المال المستفاد الجديد نصابا. مثاله: عنده 60 شاة واشترى 20 شاة، فهذه 20 شاة هل تبلغ النصاب؟ لا. طيب، هل تضم إلى 40 في الحول؟ هل نقول حوله حول أصلها؟ ليست نتاجة سائمة، هي قد اشتراها فلها حول جديد. إذا عنده سائمة عنده 40 شاة حولها يبدأ من محرم في صفر، اشترى 20 شاة، هذه 20 شاة هل تضم إلى السابق في حول في الحول؟ لا تضم لها في الحول، حولها واحد صفر. لكن هل نبدأ لها حساب حول مع كونها لم تبلغ نصابا؟ نعم نبدأ لها حساب حول مع كونها لم تبلغ نصابا، لأن بيده ماذا؟ نصاب، لأن بيده نصابا من جنسها وهي 40 شاة. واضح مشكلة. لماذا مشكلة؟ لا حنا ما ضميناها ابتداء مع الأولى وحسبنا لها حولا جديد. نقول تضم إليها في النصاب لا تضم إليها بالحول، هذه القاعدة على المذهب، يضم المال إلى المال الآخر من جنسه في النصاب ولا يضم إليه في الحول. ليه؟ هذا ضابط المذهب. هذا ضابط المذهب. طيب يعني نقول لها حول جديد ولا يشترط لها بلوغ النصاب لأن بيده نصابا. إذا قال ويضم المستفادة إلى نصاب بيده من جنسه، مثاله كما ذكرت وأذكر مثال آخر، لو ملك 20 مثقالا ذهبا في محرم ثم ملك 10 مثاقيل في صفر، مثل المثال السابق، فتضم 10 مثاقيل في صفر إلى 20 الأولى من حيث بلوغ النصاب، لكن لها حول جديد. لماذا لها حول جديد؟ لأنه قال ويزكي كل واحد إذا تم حوله، يعني المال المستفاد الجديد يزكي إذا تم حوله، لا يضم إلى الأول في الحول لكن يضم إليه في النصاب. إذن هذا إذا كان قد استفاد مالا وبيده مال من جنسه. قال أو في حكمه، يعني استفاد مالا في حكم المال الذي في يده، كما لو استفاد 100 درهم فضة وكان معه قبلها 20 مثقالا ذهبا، فالفضة في حكم الذهب فتضم إليها في النصاب لكن لا تضم إليها في الحول. طيب نكمل ثم نجيب إن شاء الله عشان تكون له. ثم قال لتأكيد حكم أن الضم في النصاب لا في الحول، قال ويزكي كل واحد إذا تم حوله. لماذا ضم إليه في النصاب؟ لماذا ضم إليه في النصاب؟ قالوا لأن النصاب يعتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول. إذن المذهب الآن عندهم نظران، نظر للنصاب ونظر للحول. فالسؤال الأخ الآن يقول لماذا فرقوا في النصاب ألحقوها وفي الحول لم يلحقوها؟ يقولون النصاب يعتبر لحصول الغنى، لماذا يشترط أصلا بلوغ النصاب؟ لأجل أن يكون المالك النصاب غنيا، وهذا الغنى قد حصل بالنصاب الأول الذي من جنس المال، هذا النصاب. أما الحول فيعتبر لاستنماء المال، يعني لأجل أن ينمي المال حتى يتمكن من أداء الزكاة، حتى يتمكن من أداء الزكاة من الربح. وهذا النماء لا يحصل بمرور الحول على أصله، وإنما وهذا النماء لا يحصل بمرور الحول على أصله، فلا بد أن يمر الحول على المال المستفاد الجديد. نعيدك الله. طيب قالوا النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول، والحول معتبر لاستنماء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح، ولا يحصل ذلك بمرور الحول على الأصل. ولا يحصل وين وصلت؟ ليحصل أداء الزكاة من الربح، ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله، فوجب أن يعتبر له الحول. طب هذا تعليلهم، مفهوم ولا مو مفهوم؟ فوجب أن يعتبر له الحول، واضح؟ طيب إذن الآن السؤال مو ما واضح. الآن السؤال، المذهب عندهم أن هذا المال المستفاد الجديد إما أن يكون ليس له مال غيره، فهنا خلاص هذا ننتظر حتى يبلغ نصابا، ومن حين بلوغ النصاب نبدأ حساب الحول، وله يعني الطريقة الواضحة. إذا استفاد مالا وبيده مال آخر، فإما أن يكون المال الآخر هذا من جنسه أو من غير جنسه. إذا كان من غير جنسه فلا عبرة به، ننظر إليه أنه إذا كان من حين أن يبلغ نصابا نبدأ به الحول. إذا كان من جنسه ما الحكم؟ يضم إليه في النصاب، يعني لا يشترط في المال الجديد هذا أن يبلغ نصابا، فنبدأ له حول جديد، لكن لا يضم إليه في الحول فنبدأ له حولا جديدا. إذن هم أخذوا المسألة من الجهتين، فالحقوا به في النصاب ولم يلحقوا به في الحول، الحقوا به في النصاب ولم يلحقوا به في الحول. طيب، إذن بناء على كل ما سبق يمكن أن نقسم المال المستفاد إلى قسمين، والقسم الثاني ينقسم أقسام، يعني يحتمل التقسيم على عدد يعني من التقسيمات أو الصور، لكن هذا تقسيم الشارح رحمه الله في الشرح الكبير. كل مال مستفاد إذا كان مالا زكويا يعتبر له الحول لنخرج الحبوب والثمار، ولم يكن له مال مستفاد غيره فهذا لا زكاة فيه، لم يكن له مال غيره هذا لا زكاة فيه حتى يبلغ نصابا ونبدأ حولا جديدا. واضح؟ إذن الحالة الأولى أن يستفيد مالا زكويا ليس له مال سواه، ليس له مال سواه، وهذا المال الجديد المستفاد إذا كان قد بلغ نصابا يبدأ بحساب الحول من حين الملك، وإذا لم يبلغ نصابا ينتظر حتى يبلغ نصابا ثم يبدأ بحساب الحول. وكذا أيضا في هذه الحالة نفسه لو كان له مال من جنسه وكان المال الذي بيده من جنسه لم يبلغ نصابا، فنقول يجمع إلى ما سبق، يجمع إلى المال السابق حتى يبلغ الجميع نصابا فيبدأ بحساب الحول. إذن في هذه الحالة المال المستفاد لا يبدأ بحساب الحول إلا إذا بلغ نصابا، ولا أثر لأي نظر آخر لأنه ليس له مال آخر. ماشي؟ طيب، الحالة الثانية أو القسم الثاني إذا كان عنده مال آخر، عنده نصاب آخر، إذن المال المستفاد إما أن يستقبل على غير مال أو أن يستقبل على مال، يعني عنده مال آخر. فإذا كان له مال آخر فهذا المال الجديد المستفاد له ثلاثة أقسام، المال الجديد له ثلاثة أقسام. إذن الحالة الأولى أن لا يكون له مال، والحالة الثانية أن يكون له مال. إذا كان له مال هذا المال المستفاد الجديد ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون هذا المال المستفاد من نمائه كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يضم إليه في ماذا؟ في النصاب والحول، يضم إليه في النصاب والحول. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب الموجود لديه، فهذا المال المستفاد له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده لا في حول ولا في نصاب. ماشي؟ القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة، يعني بلغ النصاب، فهذا يضم إليه في النصاب ولا يضم إليه في الحول، لا يضم إليه في الحول. كمن عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول، فإذا اشترى أو ورث أو وهب 100 فهذا لا تجب فيها الزكاة حتى يمضي عليها حول جديد، حتى يمضي عليها حول جديد. وكذا لو كان قد ملك دون النصاب. ومن كان له دين أو حق من منصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء بادل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، روي عن علي رضي الله عنه لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاه. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض. أحسنت، بارك الله فيك. عندنا في زكاة الدين مسألتان، مسألة زكاة الدائن ومسألة زكاة المدين. ما الفرق بين الدائن والمدين؟ عليه له. أحسنت، المدين هو الذي عليه والدائن هو الذي له، تمام. هنا المسألة دائن أو مدين؟ الأولى دائن. الدائن قال من كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء بادل. قوله وقرض تفهم من أن القرض أخص من الدين، وقد مر معنا هذا، القرض أخص من الدين. بعض الناس يعتقد أن كل قرض أن كل دين قرض، وهذا غير صحيح. نقول كل قرض دين وليس كل دين قرضا، لأن الدين قد يكون ناشئا عن عقد بيع أو عن عقد إجارة أو عن عقد نكاح أو عن إتلاف أو عن عقد قرض، لا إشكال. لكن القرض معنى خاص ويأتينا إن شاء الله في بابه مستقل. قال كثمن مبيع، إذن هنا الدين نشأ من عقد بيع أجل فيه المشتري دفع الثمن للبائع، فصار المشتري عليه دين للبائع، فهذا ثمن المبيع دين على المشتري للبائع، ماشي. قال وقرض على مريء باذل أو غيره. من هنا نعلم أنه على المذهب تجب الزكاة على الدائن بغض النظر عن كون المدين مليء باذلا أو معسرا أو مماطلا، تمام. قال أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. أيضا من هنا نعلم أن المذهب يجبون الزكاة على الدائن مطلقا في كل الدين، لكن لا يجبون إخراج الزكاة إلا إذا قبض المال، فإذا قبض المال أخرج الزكاة عما مضى كل السنوات، عن كل السنوات التي لم يزكيها عندما كان المال في يد المدين. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك مروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يكون له الديون الظنون، فقال إن كان صادقا فليزكي إذا قبضه لما مضى، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد. قال لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، هذا دليل إضافي. الدليل الأول أثر عن علي، والدليل الثاني قالوا لأن هذا الدائن مالك لهذا الدين ملكا تاما، يقدر على قبضه والانتفاع به فيتمكن من استيفائه، فيجب تجب الزكاة في هذا المال كسائر الأموال. قال قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، يعني تجب الزكاة في هذا الدين بغض النظر وبصرف النظر عن قصد الدائن في عدم قبض المال من المدين، سواء قصد الفرار من الزكاة أو لم يقصد، تجب عليه الزكاة مطلقا، لكن لا يجب عليه الإخراج إلا إذا قبض كما مر معنا، لأنه دين ثابت في الذمة فلا يلزمه الإخراج إلا إذا قبضه كالدين على معسر. وقالوا أيضا لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لم ينتفع به حقيقة. وما الحكم في المستودع الذي دفع إليه المال على سبيل الوديعة؟ المودع هل يزكي هذا المال أو لا يزكي؟ يزكي من باب أولى، لكن هل نقول لا يخرج الزكاة إلا إذا قبضها أو يخرج الزكاة وهي والمال في يد المستودع؟ يخرج، لأن المستودع نائب عنه، فيد المستودع على هذا المال كيد المودع على هذا المال. طيب قال المؤلف رحمه الله ولو قبض دون نصاب زكاه. صورتها الدائن قبض من المدين جزءا من الدين، وهذا الجزء المقبوض لا يبلغ نصابا، فيقول يزكيه مباشرة، يزكيه مباشرة، لكن هنا نشترط أن يكون ماذا؟ تم عند المدين. أحسنت، ماذا؟ تم حول النصاب عند المدين. أحسنت، أن يكون قد بلغ نصابا، أن يكون مجموع الدين قد بلغ نصابا، أو نقول إذا كان عنده مال آخر من ذات الجنس قد بلغ نصابا، إذن يشترط في أن يكون قد بلغ نصابا من حيث المال الآخر أو من حيث أصل الدين. قال ولو قبض دون نصاب زكاه. قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وبقيه دين أو غصب أو ضال. أيضا يعني مثل المسألة السابقة، لو كان المال الذي بيده لا يبلغ نصابا، والمال الدين إذا ضم إلى المال الذي بيده يبلغ نصابا، فيجب عليه أن يخرج الزكاة عن المال الذي بيده. إذن نعلم من هذا أن مسائل ضم المال إلى المال الآخر السابقة التي العبرة فيها بالاتحاد في الجنس أو حكم الجنس تسري على الدين مع المال الذي بيده، تسري على الدين مع المال الذي بيده، تسري من جهتين. الجهة الأولى إذا قبض مالا فنقول هذا المقبوض تجب فيه الزكاة، ولو لم يبلغ نصابا نضمه إلى الدين أو نضمه إلى مال آخر كذا. وكذا لو كان بيده مال أصلا ليس دينا لا يبلغ نصابا وعنده دين نصاب، يضم هذا المال إلى الدين في تكميل النصاب. واضح؟ إذن كون هذا المال دينا لا يخرجه عن مسائل ضم المال إلى المال الآخر في تكميل النصاب، هذا مراده. قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه، يعني باقي المال دين أو غصب أو ضال، فالمقصود أنه يجب عليه أن يزكيه، أن يزكيه. طيب المال المسروق والمال المدفون والمال المنسي والمال المجهول عند من، عند من هو، هذه كلها لها حكم ماذا؟ الدين. لها حكم الدين من حيث إنها تجب فيها الزكاة، لكن لا يجب الإخراج إلا إذا قبضه الإمام الله. طيب هذا الحكم هو المذهب، وهو وجوب الزكاة في الدين ولا يخرجه إلا إذا قبضه الإمام الله. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا زكاة في الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع، يعني لا زكاة في هذه الأموال لأن هذه الأموال غير نامية وهي خارجة عن يده وتصرفه، فلها حكم الحلي ودين الكتابة، ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة، وهنا لا يوجد الانتفاع بالنماء لا حقيقة ولا مظنة. هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة وهو قريب من القول الثاني، أن المال إذا كان لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب فهذا لا زكاة فيه، أما إذا كان يؤمل رجوعه كالدين على مفلس والغائب المنقطع خبره فهذا فيه الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا أقرب إن شاء الله تعالى. فشيخ الإسلام نسب إليه بعض الأصحاب القول الثاني على أنه اختياره، وأيضا نقلوا عنه في القول الثالث أنه قال هذا أقرب إن شاء الله تعالى. الثاني أنه لا زكاة فيه مطلقا في الدين، في الدين. القول الثالث طبعا المقصود على غير المليء، المليء تجب الزكاة، المليء الباذل يعني شخص غني أنت لو طلبت منه المال لا أعطاك، المقصود المعسر الذي ليس عنده مال أو المماطل أو المال المجحود أو المؤجل، فهذه كلها ليس لها حكم المال الذي بيدك، فعلى القول الثاني لا تجب فيها الزكاة على الدائن. والقول الثالث التفريق، أنه إذا كان لا يؤمل رجوعه فلا زكاة فيه، وإذا كان يؤمل رجوعه ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، يعني يستثنى المال الذي لا يؤمل رجوعه من وجوب الزكاة. طيب بقي جزئية في هذه المسألة وهي قول المؤلف رحمه الله والحوالة به أو الإبراء كالقبض. ما المراد بالحوالة به والإبراء، وما المراد بقوله أنهما كالقبض؟ وإذا ودكم تجاوز ما في إشكال، بسيطة هذا يسقط من المنهج. ما المقصود؟ صح تمام جيد، وبناء عليه يزكيه بمجرد الحوالة كأنه له حكم القبض. طيب قوله الحوالة به، هذا في باب الحوالة عندنا تفريق بين الحوالة به والحوالة عليه، ويعني ويأتينا إن شاء الله تفصيلها في باب الحوالة، لكن باب الحوالة قائم على أن هناك شخصا دائنا من كل وجه، وهناك شخص مدين من كل وجه، وهناك شخص دائن مدين، صح؟ طيب نأخذ أبو خالد وأبو علي وأبو عبد الرحمن، أنت مش كأبو خالد فتكرر الركنية. طيب أبو خالد يطلب أبا علي 100,000 واجد 10,000 يطلب أبا علي 100,000 ريال، وأبو علي يطلب أبا عبد الرحمن 100,000 ريال، فالآن أنت دائن من كل وجه أبو خالد، أبو علي دائن مدين لأبي خالد ودائن لأبي عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن مدين من كل وجه لأبي علي، فالحكم ماذا؟ الآن أبو خالد أزعج أبو عبد الله، أعطني 100,000 أعطني 100,000. قال أنا ليس عندي 100,000 لكن عندي دين ما أملك 100,000 هي في ذمة أبي عبد الرحمن لي، فسأحيلك على أبي عبد الرحمن. فهنا يحيل أبو علي أبا خالد على أبي عبد الرحمن، هذا صار نحو أبو أبا. طيب إذن هنا عندنا محيل ومحتال، مو محتال مو من الصار ترى، عندنا محيل ومحتال أو محال ومحال عليه. إلى هنا تمام. طيب الآن نجي للشاهد، الحوالة به، ما الحوالة به وما الحوالة عليه؟ الحوالة به المال. الحوالة به هي الدين الذي أحال به أبو علي، دين أبي خالد الذي أحال به أبو علي على أبي عبد الرحمن، هذا حوالة به. فهنا نقول أبو خالد إذا كان قد احتال بهذه الحوالة على أبي عبد الرحمن، بمجرد انتقاله إلى أبي عبد الرحمن حصلت الحوالة به، فيكون كأنه قبض المال من أبي علي، هذه الحوالة به. واضح؟ طيب فنقول بمجرد أن تحال يا أبا خالد على أبي عبد الرحمن كأنك قبضت المال من أبي علي فتزكيه لما مضى. واضح هنا؟ هذه الحوالة به. بقي الحوالة عليه، لأن الحوالة عليه أيضا نصون أن لها حكم الحوالة به. الحوالة عليه هي أن يحيل أبو عبد الرحمن أبو علي الدين على أبي عبد الرحمن، فهنا حصلت الحوالة على الدين من أبي علي، فكأن أبا علي قد قبض المال من أبي عبد الرحمن لأنه قد أحيل عليه. شلون صورة الأخيرة؟ الثانية الحوالة به هو الدين الذي لأبي خالد. ممتاز. أحيل به. جميل. على أبي عبد الرحمن، هذا الدين كأن أبا خالد قبضه. ممتاز. الحوالة عليه التي حصلت من أبي علي لما أحال أبا خالد، هذه الحوالة على دين أبي عبد الرحمن كأن أبا علي قبض المال من أبي عبد الرحمن فيزكيه. زكاة من طرفين تصير. من طرفين. يعني هو الآن حصلت الحوالة به عليه فكأنه قبضه، وحصلت الحوالة عليه من المحيل فكأنه قبضه. زكاتين في مال. لا هما ديناه، هما مالان أصلا، هو له مال وهذا له مال آخر كذا، لأن عندنا دائنان أصلا، الدائن الأول المحال والدائن الثاني من؟ المحيل. فالدين الأول هذا الذي هو للمحال هذا هو الذي حصلت به الحوالة به، والدين الذي للمحيل هذا الذي حصلت به الحوالة عليه. واضح هنا؟ طيب لذا قال والحوالة به، وأيضا الحوالة عليه لها حكم الحوالة به من حيث أنها كالقبض. وعندنا صورة ثالثة الإبراء. صورة الإبراء ماذا؟ أن تطلب أبا علي 100,000، قلت أبرأتك لوجه الله، فلما أبرأته كأنك قبضت هذا المال فتزكيه. ما نعم، في كل الصور هذه الآن لم يقبض شيئا حقيقة، لذا ذكروا هذه المسألة لئلا يتوهم أن حصول الإبراء، أن وجود الإبراء لا يحصل به القبض. قالوا الزكاة واجبة، فإذا أبرأت كأنك قبضت فتزكي. واضح؟ إذن الحوالة به والحوالة عليه والإبراء لها حكم القبض من حيث إنه يجب عليه إخراج الزكاة بمجرد حصول واحد من هذه الثلاثة. طيب إذن الإبراء يعني إذا أسقط الدائن الدين عن المدين فهنا يزكيه. وأيضا عندنا صورة رابعة، قالوا لو عاوض عليه، لو أخذ عوضا عن هذا المال مالا آخر فأيضا هذا له حكم القبض. وكذا لو أحال عليه أو احتال به، حال عليه أو احتال به السابقة، فهنا يزكيه لأن هذا له حكم القبض. بهذا نكون انتهينا من ماذا؟ زكاة الدائن. ننتقل إلى زكاة المدين. يعني قبل شوي كنا نتحدث عنك يا أبا خالد، أنا سننتقل إلى أبي علي. نعم، أو بالأصح أبو عبد الرحمن هو لي مدين من كل وجه، هذا مرتاجر عند دين وله حقوق. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. زكاة المدين، المؤلف رحمه الله يبين أن الذي عليه دين وهو مدين فهذا الدين ينقص النصاب، فكما أن الدائن هو الذي يزكي فالمدين على المذهب لا يزكي إذا كان هذا الدين سينقص النصاب، سواء أنقص المال حتى صار دون النصاب أو ينقص من المال بقدر الدين، ينقص من المال الواجب إخراج الزكاة فيه بقدر الدين. قال فالدين وإن لم يكن من جنس المالي، هذه مسألة هامة، حتى لو كان جنس الدين مختلفا عن جنس المال الذي بيده ينقص النصاب. يعني لو كانت عنده بهيمة أنعام وعليه نقد، أو كان عنده نقد وعليه بهيمة أنعام، في الحالتين الدين ينقص المال الذي بيده. قال مانع من وجوب الزكاة في قدره، سواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا، يعني لا فرق بين الحال والمؤجل. قال ولو كان المال المزكى ظاهرا، قوله ولو كان خلاف. إشارة خلاف، لأن من أهل العلم من يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فينقص الدين النصاب في الأموال الباطنة دون الظاهرة عند بعض أهل العلم، لذا قال ولو كان المال ظاهرا. مثال المال الظاهر المواشي والحبوب والثمار. لماذا ينقص الدين النصاب؟ قالوا لأن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغنى، وهذا المدين محتاج إلى قضاء دينك حاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة أن نعطل حاجة المالك لدفع حاجة غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا دليل المذهب. الآن هذا الدين يمنع الزكاة في المال أو ينقصها؟ نقول يمنع الدين الزكاة بالكلية إذا كان يستغرق النصاب أو ينقص النصاب، صح؟ بشرط ألا يكون عنده من المال ما يقضي سوى هذا النصاب، أو كان عنده ما لا يستغني عنه، ففي هذه الحالة نقول ينقص النصاب. كما لو كان له 20 مثقالا وعليه مثقال أو أقل مما ينقص النصاب إذا قضاه، فهنا إذا كان لا يجد قضاء من غير النصاب فإن كان لا ينقص به النصاب أسقط مقدار الدين وأخرج زكاة الباقي. يعني هو الآن عنده 20 مثقالا وعليه مثقال، فإذا كان لا يتمكن من سداد هذا المثقال الذي عليه إلا من هذه 20 التي عنده، فهنا ينقص وبناء عليه لا تجب عليه الزكاة، لأنها سنقدر أن الذي بيده كم؟ 19 مثقالا، فإذا لا الزكاة عليه. وإذا كان عنده ما يتمكن معه من السداد فنقول ننقص من المال الذي بيده، فإذا كان عنده 30 مثقالا وعليه 5 مثاقيل فيزكي عن كم؟ 25 مثقالا. إذا كان عنده 30 مثقالا وعليه 10 مثاقيل يزكي عن 20، وهكذا. واضح؟ يعني لو قدر أن معه 100,000 ريال وعليه دين 50,000 فيزكي عن 50، بشرط ألا يكون عنده مال آخر يتمكن معه من السداد. فلو قدرنا أن عنده أموال غير هذه 100,000 فلابد أن نضمها إلى 100,000 في تقدير المجموع الذي سينقص النصاب. يعني لابد أن ينظر إلى أموال الأخرى على المذهب التي يتمكن معها من قضاء الدين أصلا. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكفارة كدين، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء ومتى برئ ابتدأ حوله. أحسنت. الحكم في الكفارات كالحكم في الدين، من حيث إنها تنقص النصاب وتمنع وجوب الزكاة أو تنقص الواجب في المال. قال وكفارة يعني كفارة الواجبة لله تعالى، كدين يعني كدين الآدمي، وكذا نذر مطلق لو نذر أن يتصدق مطلقا. ما الفرق بين النذر المطلق والمعين؟ قال وكذا نذر المطلق يعني يخرج المعين. ما المقصود بالمعين؟ صح، أحسنت. نذر أن يتصدق بشيء معين، فهنا له حكم خاص يأتينا في آخر هذا الفصل. فالنذر المطلق والزكاة ودين الحج وغيرها من الأموال الواجبة لله تعالى، فهذه تنقص النصاب كدين الآدمي. قال وغيره مثل إطعام في قضاء رمضان. لماذا ينقص؟ قال لأنه يجب قضاء وأشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء، متفق عليه من حديث عباس رضي الله عنهما. قال ومتى برئ ابتداء حولا، المعنى أنه إذا كان عليه دين ينقص النصاب فمن حين برئه، يعني من حين سداد ما في ذمته وسقوط الدين عن ذمته، يبتدي حولا جديدا. نعم أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. أحسنت. إذا كان قد ملك مالا زكويا من بهيمة الأنعام، وكان هذا المال الزكوي لا تخرج منه زكاة لكونه صغارا، فهنا يقول ينعقد الحول حين يملك هذا النصاب، ولو كان لن يتمكن من إخراج من ذات النصاب. قال عموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير. قوله لأنها، الضمير يعود على الشاة، يعني ما المعنى؟ صح، يعني قوله لأنها، وش المقصود لأنها؟ الصغار، لأنها تقع، أحسنت، يعني كلمة شاه، لأن كلمة شاه الواردة في الحديث تصدق على الصغير والكبير، هذا مقصود، أو تنطبق على الصغير والكبير، أو تقع على الكبير والصغير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن الصغير كالكبير في هذا الحكم، لقوله صلى الله عليه وسلم عد عليهم صغيرها وكبيرها. الدليل الثالث أن أبا بكر رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، والعناق لا تجب في الكبار. إذن هذه أدلة أن الأدلة على أنه ينعقد النصاب من حين ملك الصغار. يستثنى من ذلك، قال لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. لو قدرنا أن بهيمة الأنعام هذه الصغار، نعم، لكنها لا يمكن أن تسوم، والسوم كما سيأتينا شرط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، فإذا كانت لا تسوم تتغذى باللبن فقط فهنا لا تجب فيها الزكاة، لكن ليس لنقصها عن النصاب، وإنما لعدم تحقق شرط الوجوب فيها وهو السوم. نعم أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حوله إلا في ذهب بفضة، وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط، كالمطلق في مرض الموت، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله. إذن المؤلف رحمه الله يعود إلى بحث المسائل المتعلقة بشرط الحول، لأنه مر معنا أن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، متى ينقطع الحول ومتى لا ينقطع. فيبين رحمه الله أنه إذا نقص المال الزكوي عن النصاب في بعض الحول فإنه ينقطع هذا الحول، وقد مرت معنا هذه المسألة، سواء كان هذا النقص في وسط الحول أو أول الحول أو آخر الحول لعدم الشرط. ما المقصود بشرط هنا؟ النصاب. لعدم الشرط يعني لعدم تحقق شرط بلوغ النصاب، فلما لم يتحقق شرط بلوغ النصاب صار هذا المال ليس مالا زكويا فينقطع الحول. واضح؟ إذا لعدم الشرط يعني لعدم وجود النصاب في جميع الحول، لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة في هذا المال، فمتى نقص النصاب زال حكم الوجوب فينقطع الحول. قال لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، هذا مما يعفى عنه. قال أو باعه ولو مع خيار بغير جنس انقطع الحول. إذن عندنا حالة أولى وهي نقص النصاب في بعض الحول بأي صورة من صور النقص، ذكر صورة أخص وهي البيع. قال ولو مع خيار، يعني ولو كان قد باع هذا المال الزكوي مع ثبوت الخيار له، في مجرد البيع تنتقل ينتقل ملك المبيع من البائع إلى المشتري، وثبوت الخيار يجعل العقد عرضة للفسخ، نعم، لكن الملك تام، ملك المشتري لهذه السلعة تام بمجرد عقد البيع. قال أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه، قوله بغير جنسه مفهومه أنه لو كان البيع بجنسه لا ينقطع الحول، لو باعه بجنسه لا ينقطع الحول، قال انقطع الحول. قال أو أبدله بغير جنسه، هذه صورة ثالثة. وقد يتساءل بعضكم، يعني ذكر أولا النقص عام، ثم ذكر ثانيا البيع، ثم ذكر الإبدال، وقد يرد أن البيع إبدال أو أن الإبدال بيع. فقال بعضهم تعطف الإبدال على البيع دليل على أنهما مختلفان، دليل على أنهما مختلفان، وهي محل خلاف بين الأصحاب، فيها روايتان عن الإمام أحمد. وينبني على ذلك حكم إبدال المصحف لا بيعه، فمن العلماء من يرى جواز إبدال المصحف لا جواز بيع المصحف، ومنهم قال إنهما بمعنى واحد. قال أو أبدله بغير جنسه، أيضا المفهوم أنه لو كان إبدال بالجنس فإنه لا ينقطع الحول. قال لا فرارا من الزكاة، مفهومه ها أنه لو كان البيع أو الإبدال فرارا من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول، فإنه لا ينقطع الحول لما تقدم. وهذا المسألة قالوا لا نعلم فيها خلافا. ويستأنف حولا، يعني في الصور السابقة يستأنف حولا، يعني يبدأ حولا جديدا. فكلمة يستأنف حيث وجدتها في كلام الفقهاء المقصود البداية من جديد. فإذا قالوا يستأنف الطهارة يعني يبدأ الطهارة من جديد، يستأنف الصلاة يبني من يبدأ من جديد، بينما المواصلة تسمى كمان أدق، يعني في عبارة صحيح إكمال صحيح، لكن في عبارة هي التي يستخدمونها يقولون يبني، يقولون يبني، إذا قالوا يبني أو بنى فيريدون أنه لا يستأنف. فالكلمة المشهورة يستأنف الدرس أو كذا ليست دقيقة، لأن مقصود مواصلة، استئناف يعني من جديد. طيب قال ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس. إذن إبدال الذهب بالفضة هذا لا يقطع الحول، لماذا؟ لأنهما كالجنس الواحد، لأنهما كالجنس الواحد. ويخرج مما معه عند الوجوب، ما المقصود؟ الآن إذا أبدل ذهبا بفضة لا ينقطع الحول، طيب تم الحول، هل يخرج من الذهب أو الفضة؟ اللي معه، حسنت، يخرج مما معه، يعني عند تمام الحول ما كان بيده من ذهب أو فضة فإنه يخرج منها، وكذا إذا كان بيده عروض تجارة يخرج من قيمتها. قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به، إذن أشار إلى إبدال الذهب بالفضة والعكس، الآن إبدال عروض التجارة بأحد النقدين. قال بنى على حول الأول، جاءت بنى الآن، هذه بنى على حول الأول، يعني لا يستأنف. إذن لا يقطع الحول إذا أبدل عرض تجارة بنقد، لماذا؟ لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، يعني في عروض التجارة ننظر إلى العروض بكونها صورة من صور النقد، لأن مقصود منها القيمة. إذن الزكاة في النقدين أو في عروض التجارة تتعلق بالقيمة، تتعلق بالقيمة. والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، وعروض التجارة هي قد وضعت للتقلب والاستبدال بثمن وعرض، فإذا لم نبني بعضها على بعض بطلت زكاة التجارة، لأن عروض التجارة الأصل فيها التقليب، فلو كان لا يبنى بعضها على بعض إذن لن نتمكن من إجابة زكاة في عروض التجارة إلا إذا كان قد حبسها عاما كاملا. ينص على المفهوم المتقدم، قال وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، جميع التصرفات السابقة إذا قصد منها الفرار لا تسقط الزكاة، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى قوله فأصبحت كالصريم، قالوا فعاقبهم الله عز وجل بهذا الفعل لفراره من الصدقة، فدل على أن الفرار من الصدقة محرم. ثالثا قالوا لأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة أن يعاقب بنقيض قصده، كمن قتل موروثه لاستعجال ميراثه فإنه يعاقبه الشرع بالحرمان من الميراث. طيب يذكر مسألة فرعية مبنية على ما سبق، إذا ادعى هذا الذي قد أبدل المال عدم الفرار ووجدت قرينة تدل على الفرار فإنه يعمل بالقرينة الدالة على الفرار ويرد قوله قال وإلا، يعني إذا لم تكن هناك قرينة دالة على الفرار فإنه يقبل قوله في قصده لأنه لا يعلم إلا منه ولا يستحلف على هذا القول. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج أو كنتاج، فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. أحسنت. أشار إلى إبدال المال الزكوي بنصاب من غير جنسه، الآن يذكر إبدال النصاب بالنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أكثر، فهنا يبني على الحول يعني لا ينقطع الحول. إذا كان الذي قد أبدله به أكثر من المبدل الأصل فنقول الزائد هذا حوله حول الأصل، والزائد تبع للأصل في حوله فله حكم النتاج، يعني عنده أربعون شاة وأبدلها بستين شاة، فهذه العشرون الزائدة لها حكم الأصل، الأربعون لها حكم نتاج السائمة، واضح؟ فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان، يعني يزكي عن مئتين لا يزكي عن مئة، إذا حال حول المئة يعني يبني على حول المئة، وتكون هذه الآن أبدل مئة بمئتين، المئة الزائدة هذه حولها حول المئة الأولى وليس لها حول جديد. وإن أبدله بدون نصاب انقطع، يعني عنده مئة شاة أبدلها بثلاثين شاة فينقطع الحول. طبعا التعبير بأبدل ب، يعني منهم من يقول الباء تدخل على المتروك لقوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتقول أبدل مئتين شاة بمئة شاة، إذا كنت سأخذ مئتين وأدفع مئة فقل أبدل مئتين بمئة، لأن الباء تكون للمتروك وتكون مع الثمن، لكن مسألة قد تكون محل خلاف عند أهل اللغة أو تكون مما يتجوز فيه الفقهاء، لأن عبارات المؤلف رحمه الله هنا أدخل الباء ليست مع المتروك وإنما مع المبقى. قال: وإن أبدله بدون نصاب انقطع لما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاثا شاه، وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية، وتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها. طيب هذه مسألة هامة، هل الزكاة تجب في عين المال أو تجب في ذمة المزكي؟ المذهب عندهم الحكم أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، ويأتينا يعني بيان معنى ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. قال: في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأه، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة شاة، والحديث رواه الخمسة إن النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فقوله صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة في الحديث للظرفية، فقالوا إذا تجب الزكاة في عين المال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وفيما سقت السماء العشر، رواه البخاري وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ونحو ذلك، قال المؤلف: وفي للظرفية، إذا في الحديثين للظرفية، هذان دليلان. الدليل الثالث قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، في أيضا قالوا للظرفية. الدليل الرابع قالوا: لأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفات المال، فتجب في الجيد والوسط والرديء، فعلم أنها متعلقة بعين هذا المال لا تتعلق بالذمة، تحقيقا لمعنى المواساة في الزكاة، لأن لو كانت تتعلق بالذمة وكان المال الزكوي رديئا فقد يخالف هذا المواساة إذا كان سيخرج الأكمل. لكن عكس ذلك زكاة الفطر. زكاة الفطر هل تجب في العين أو في الذمة؟ أصل في الذمة. في الذمة تجب في الذمة. لكن على المذهب يقولون تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة. هل يريدون بقولهم تجب في عين المال أنه يجب أن يخرج من عين المال أو لا يريدون هذا؟ لا يريدون هذا، يريدون أن أصل الوجوب متعلق بهذا المال لكنه لا يجب عليه أن يخرج من هذا المال. هذا المذهب. لذا قالوا لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكى، فيجوز أن يخرج من غير هذا المال المزكى من جنسه طبعا، لكن المقصود ليس من عين المال الذي بيده وجبت فيه الزكاة. طيب ماذا ينبني على هذه المسألة؟ الآن مسألة محل خلاف عند الحنابلة وغيرهم، هل الزكاة تجب في عين المال أو تجب في الذمة؟ يترتب على هذا يعني تطبيق مشهور أنه إذا كان بيده نصاب فحال عليه حولان، فإنه إذا قلنا تجب الزكاة في العين لا تجب إلا زكاة واحدة، وإذا قلنا تجب الزكاة في الذمة فتجب عليه زكاتان. نوضح هذا. طبعا إذا كان الذي بيده نصاب يعني ليس زائدا عن القدر الواجب، يعني بقدر الواجب، يستثنى من هذا إذا كان زكاته من غير الواجب عليه، كما لو كان مع كما لو كان عنده خمس من الإبل فتجب عليه شاة، فهنا لن تتعلق بعين المال الذي بيده. طيب مثاله إذا كان عنده 40 شاة ومضى على هذه 40 شاة 3 أحوال ولم يزكي، فنقول تجب عليه كم؟ كم شاة في 40؟ كم في 40 شاة؟ شاة. مضى 3 سنوات، فالأصل أنه تجب عليه شاة واحدة، نقص النصاب. أحسنت. إذا قلنا تجب في عين المال فنقدر أن هذه 40 نقصت شاة بالحول الأول، ففي الحول الثاني والثالث الذي مر عليه لم يكن مالكا إلا 39 شاة، صح؟ فإذا قالوا لا تجب عليه إلا زكاة إلا شاة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول من النصاب بقدر الواجب من الزكاة، فلم تجب فيما بعد الحول الأول زكاة لأن المال قد نقص عن النصاب. ماشي؟ هذا إذا قلنا أن الزكاة تجب في العين. إذا قلنا أن الزكاة تجب في الذمة فكم تجب عليه؟ ثلاثة شياه. فإذا مضى على هذه 40 شاة 3 أحوال لم يؤدي زكاتها، فهنا تجب عليه 3 شياه. يستثنى من ذلك كما ذكرنا قبل قليل إذا كانت زكاته الغنم من الإبل، كما لو كان عنده 5 من الإبل فتجب عليه شاة، فإذا مضى 3 أحوال تجب عليه 3 شياة، لأنه لا يتصور أن تنقص الإبل لأن الإبل ستظل 5 من الإبل، لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بالعين. طيب هذا إذا كان الذي بيده بقدر النصاب الواجب، يعني عنده 40 شاة، ما الحكم إذا كان الذي عنده أكثر من النصاب، كما لو كان عنده 50 شاة، فهنا إذا مضى عليه 3 أحوال فتجب عليه 3 شياه بلا إشكال. فإذا كان الذي عنده أكثر من النصاب فعليه زكاة جميع النصاب لكل حول من الأحوال، سواء قلنا تجب في الذمة أو قلنا تجب في العين. لكن إذا قلنا تجب في العين نقدر أنها نقصت، يعني هي 50 شاة في السنة الأولى نقدر أنها صارت 49، في الثانية صارت 48، وفي جميع الأحوال فيها شافها تجب عليه شاة واحدة بعد 3 أحوال. هذا تقرير لوجوب الزكاة في عين المال. بقي بيان مرادهم بكونها تتعلق بالذمة. هم يقولون تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، هذه لها تعلق بالذمة، لماذا يقولونها يعني شو المقصود فيها؟ قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. الآن المؤلف رحمه الله يريد الفصل بين تعلق الزكاة بعين المال وتعلق الزكاة بالذمة. يقول الزكاة تجب في عين المال لكن تتعلق بالذمة، وهناك تعلق بين الزكاة وعين المال. قال وتعلقها بالمال يعني بالمال الزكوي كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، لا كتعلق الدين بالرهن. ولا كتعلق دين الغرماء بمال المحجور عليه لفلس، ولا كتعلق الشركة بالمال الذي هو رأس مال الشركة. إذن على المذهب لا يصير الفقراء شركاء لرب النصاب في هذا المال ولا في نمائه على المذهب. إذن هم يقولون تتعلق كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، من حيث إنه يمكن استيفاؤها من هذا المال ويمكن استيفاؤها من غيره، لكن الأصل تعلقها بهذا المال، لكن لا يجب استيفاؤها من هذا المال، بخلاف الرهن والشركة والحجر فكلها تتعلق بعين المال. قال فللمالك، طيب يبني على ما سبق أن للمالك أن يخرجها من غير هذا المال. يعني الآن المؤلف رحمه الله يقول نعم نحن أيها الحنابلة نقرر أن الزكاة تجب في عين المال، لكن مع ذلك نقول إن تعلق الزكاة بعين المال ليست كتعلق الرهن ولا الشركة ولا الحجر، وإنما كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، وبناء عليه هناك انفكاك بين الأداء وبين أصل الوجوب. فإذا كان هناك انفكاك ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا هذه الآثار سيذكرها المؤلف، للمالك إخراجها من غيره، يعني للمالك لهذا المال الزكوي أن يخرج الزكاة من غير النصاب، كما أن للسيد أن يفدي عبده الجاني بغير أن تستوفى الجناية من العبد. تمام، إذن هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال والنماء بعد وجوبها له، يعني يقول إذا وجد نماء لهذا المال الزكوي بعد وجوب الزكاة فهذا النماء للمالك وحده لا يشاركه فيه الفقراء، مع كونه أنه قرر أن الزكاة في عين المال. ثالثا إن أتلفه لزمه ما وجب فيه، يعني إذا أتلف المالك للنصاب هذا المال بعد وجوب الزكاة فإنه يلزمه ما وجب في التالف، وهو قدر زكاته، لا تجب عليه القيمة وإنما تجب بقدر ما وجب عليه. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع قال وله التصرف فيه ببيع وغيره، يعني أن للمالك أن يتصرف في هذا النصاب أن يبيعه أو غير ذلك من التصرفات، كما أن السيد له أن يتصرف في العبد الجاني، بخلاف الراهن ليس له أن يتصرف في المرهون، وبخلاف المحجور عليه لفلس ليس له أن يتصرف في أيضا المال إذا حجر عليه، وكما أن الشريك ليس له أن يتصرف في مال الشركة. واضح؟ إذن هذه أربعة أحكام المذهب يجيبون بها عمن أورد عليهم كيف تقولون إن الزكاة تجب في عين المال مع أنكم تقولون بهذه الأحكام، هم يقولون نعم نعم نحن نقرر هذه الأحكام، لا تفهموا أن من إيجابنا الزكاة في عين المال أننا نخالف هذه الأحكام، لأن هذه الأحكام يقررها بإلزام للمذهب من يرى أن الزكاة تجب في الذمة. القول الثاني وهو رواية في المذهب يقولون الزكاة تجب في الذمة بدليل أن للمالك أن يخرجها من غيره، وأن النماء للمالك دون فقراء، وأنه إذا أتلف يلزمه، وأنه له التصرف، فإذا هي في الذمة ليست في العين. المذهب يقولون نعم مع كوننا نسلم بهذه الأحكام، إلا أن نقول إنها تجب في العين، لكن التعلق في العين ليس كتعلق الرهن والحجر والشركة، وإنما هو كتعلق الجناية برقبة العبد الجاني. هذا تقرير المذهب. واضح ولا فيه؟ واضح. ولا لا تسأل عن أشياء تدرك. قال فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، يقول أرأيت هذه الأحكام الذي قررناها، لأجل هذه الأحكام نحن فتحنا نافذة الذمة إن صحت العبارة، وقلنا إن لها تعلقا بالذمة. قال ولها تعلق بالذمة أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. أحسنت. إذا بين الألف رحمه الله أنه لا يعتبر في وجوب الزكاة في المال أن يتمكن من الأداء، يعني ليس إمكان الأداء شرطا للوجوب، ليس هو شرطا للوجوب، وإنما هو شرط لماذا؟ هو شرط لوجوب، يعني إمكان الأداء ليس شرطا لوجوب الزكاة، وإنما هو شرط لوجوب إخراج الزكاة أو أداء الزكاة. إمكان الأداء ليس شرطا لوجوب الزكاة، وإنما هو شرط لوجوب إخراج الزكاة. قال كسائر العبادات لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا لذلك أدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قالوا مفهومه أنه إذا كان قد حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة حتى لو لم يتمكن من الأداء. ثانيا قالوا لأن الزكاة حق للفقير فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي. ثالثا قالوا لأننا لو اشترطنا إمكان الأداء لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء، وليس الأمر كذلك، بل ينعقد الحول عقب الحول الأول إجماعا. لأنه لو قلنا إن إمكان الأداء شرط لوجوب الزكاة، يعني إذن لن ينعقد الحول الثاني إلا إذا تمكن من الأداء للحول الجديد كذا. وهم يقولون إن الحول الثاني نبدأ بحسابهم مباشرة إجماعا بدون النظر إلى إمكان الأداء. الدليل الرابع هو الذي ذكره مؤلف رحمه الله في المتن أن الزكاة عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. ثم مثل مؤلف رحمه الله للعبادات التي لا يشترط لوجوبها إمكان الأداء، قال فالصوم، فإن الصوم يجب على المريض والحائض مع كونهما لا يتمكنان من الأداء، والصلاة تجب على المغمى عليهم والنائم مع كونهما لا يتمكنان من الأداء، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. يعني الآن المؤلف يربط بين مسألة الدين السابقة ومسألة إمكان الأداء، يقول تأكيدا لعدم وجوب أو لعدم اشتراط إمكان الأداء للوجوب أننا قد أوجبنا الزكاة في الدين مع كونه يتمكن من أدائه، كما لو كان دينا على معسر أو جاحد أو على مال ضال أو كان المال ضالا أو مجحودا، يقول نوجب الزكاة فيه مع كونه لن يتمكن من أدائه. واضح شباب؟ قال لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. فإذا كان المال غائبا عن البلد أو كان المال مغصوبا أو كان ضالا ولن يتمكن من إخراج الزكاة من هذا المال، فإنه لا يلزمه إخراج الزكاة حتى يتمكن من الأداء من ذات المال. وبناء عليه نقول إمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة. إذن هذا الحكم الأول الذي نفى المؤلف رحمه الله كونه شرط لوجوب الزكاة. الحكم الثاني قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال. هذا الحكم الثاني المنفي من كونه مؤثرا على الوجوب وهو بقاء المال. يبني على ذلك المؤلف رحمه الله الحكم بقوله فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي. لماذا؟ قالوا لأنها عين تلزم مؤنة تسليمها إلى مستحقيها فيضمنها بتلفها في يده كآرية وغصب كدين آدمي. إذن المؤلف رحمه الله يقرر أن هذه الزكاة في هذا المال كدين الآدمي لا يسقط بالتلف سواء فرط أو لم يفرط، فالتفريط وعدمه مؤثر في الإثم وعدمه لكنه ليس مؤثرا في الضمان. فكذلك يقول هنا في الزكاة تجب لا يعتبر فيها بقاء المال، فإذا تلف المال فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة عن المال التالف سواء كان قد تلفها بتفريطه أو بغير تفريطه. واضح شيء؟ قال كدين الآدمي. هذا المذهب أنه يوجب الزكاة في المال التالف ولو كان تلف بغير تفريط. القول الثاني واختيار ابن قدامة رحمه الله أن الزكاة تسقط بتلف المال، أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط، لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه. هذا الدليل الأول، يعني فيها مواساة وإذا وجبنا عليه مع تلف المال يلحقه بذلك مشقة. والدليل الثاني قال لأنه حق يتعلق بالعين. يعني ابن قدامة يقول نحن ينبغي أن نطرد على مسألة أن المال متعلق بالعين فيسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة. هذا القول الثاني في المسألة. قال إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذال. هذا استثناء عند المؤلف رحمه الله، أنه إذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة فإنها تسقط، والجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها. قبل حصاد وجذاذ على المذهب. إذا كان هذا بعد الحصاد والجذاذ فهنا لا تسقط، لأنه قال إلا إذا تلف، فالمراد أنه إذا تلف قبل حصاد وجذاذ فإنها ماذا؟ تسقط. أما إذا كان بعد حصاد وجذاذ فإنها لا تسقط، لكن إذا كان ذلك بعد الحصاد والجذاذ قبل الوضع في الجرين ونحوه فإنها تسقط لعدم استقرارها قبل ذلك. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله حق بالوفاء، فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال وقدم، وإلا تحصى ويقدم نذر معين وأضحية معينة. يبين المؤلف رحمه الله أن الزكاة تعامل معاملة الدين في التركة في حق الميت، وكذا أيضا تعامل الزكاة معاملة الدين في حق المفلس الحي، في حق المفلس الحي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله حق بالوفاء، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ينبني على ذلك أنها إذا وجبت الزكاة وعلى الميت دين برهن وضاق المال قدم، ما الذي يقدم؟ قال: فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم الدين برهن. الدين برهن. إذن إذا وجدت زكاة مع دين فالدين له حالان: إما أن يكون دينا برهن أو أن يكون دينا بغير رهن. فإن كان دينا برهن فإنه يقدم، إن كان دينا بغير رهن قال: وإلا، يعني إن لم يكن الدين برهن فإنهما يتحاصان. إذن ديون الآدميين إذا ضاق عنها المال فإنها يحصل فيها المحاصة، فتكون الزكاة لها حكم ديون الآدميين، إلا الدين الذي كان برهن فإنه يقدم على الزكاة، فإذا فضل شيء من المال فإنه يصرف في الزكاة ونحوها. قال: ويقدم نذر معين، هذه التي أشرت إليها قبل قليل في التعيين، يقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين، فيصرف فيما عين له دون الزكاة والدين. إذا نذر أن يتصدق بمعين فإنه يقدم على الزكاة والدين من التركة. قال: وأضحية معينة، أيضا تقدم الأضحية المعينة على الدين وعلى الزكاة، فلا يجوز بيعها في هذا الدين سواء كان له وفاء أو لم يكن له وفاء. لماذا؟ لأنه قد تعين ذبحها بالتعيين، فلا تباع في الدين كما لو كان حيا، وتقوم ورثته مقامه في ذبح هذه الأضحية وتفريقتها. هذا الحكم كله في حق الميت، وكذا في حق الحي المفلس إذا نذر الصدقة بمعين أو عين أضحية وعليه زكاة ودين، فإنه يقدم النذر المعين والأضحية المعين على الزكاة وعلى الدين. وهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.